بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله قبيل، يعني قبيل ختام هذه الدورة التي استمرت نحو من 3 أشهر بفضل الله تعالى، ويسر الله جل وعلا إكمال بعض الكتب، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ونحمده سبحانه وتعالى على هذا التيسير في البدء والختام والدوام. ونتمنى إن شاء الله أن تتواصل هذه الدورات في فترة قريبة لاحقة، ليستفيد طلاب العلم ونستفيد جميعا من مذاكرة العلم. ومعنا أحد المشايخ الفضلاء الشيخ حافظ حسن عبد الكريم، وهو أمين أمانة الدعوة لجماعة أنصار السنة المحمدية، فزار الدورة وله كلمة لإخوانه الطلاب. تفضل إن شاء الله في كلمة من الشيخ حافظ حسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله جل وعلا بين يدي الساعة إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج المنيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة لا يخفى عليكم فضل العلم وطلبه وأنتم فيه، ولله الحمد والمنة. أسأل الله جل وعلا أن يسهل لكم طريقة إلى الجنة، وأن ينزلكم منزلة العلماء وطلاب العلم في الدنيا وفي الآخرة. وحقيقة طلب العلم خاصة في زمن هذا الناس في أشد الحاجة إليه، أولا لانشغال كثير من شبابنا، يعني شباب الدعوة، بوسائل الاتصال الحديثة، فصار واحد همه الليل والنهار لانشغال به الواتساب والفيسبوك، مش كده؟ من غير ما يشعر بل في زمن كثير فات كان ممكن يستثمر هذا الزمن في حفظ آية من كتاب الله، أو حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقرأ فائدة من كلام أهل العلم. لكن انشغل كثير من شبابنا، ما كلهم الحمد لله، لكن الكثير انشغل بهذه الوسائل، وليته انشغل فيما ينفع. يعني تلقى 500-600 رسالة كلها ها ها ها كده بس، مش أنا ما عندي واسطة والحمد لله، لكن ده المشاهد. فيبقى الشباب، شبابنا انشغل بهذه الوسائل مع ضحالة في العلم عند كثير منهم. حتى من مسائل الأصول عند أهل السنة والجماعة تلقى شاب بينتمي للدعوة له عشرات أو له سنين، يعني 2-3-4 سنين أكمل الجامعة وهو في الجماعة وفي الدعوة، لكن فاتت عليه بعض أصول أهل السنة والجماعة ودخل الإخوان. زمان ما كان كذا، الناس مسائل الأصول الناس بيتفق عليه ويتعلمها، بعدما زاد عليها هذا ما وفقه الله جل وعلا سار في هذا الصراط وهذا الطريق. لكن أن تفوتك بعض الأصول هذا إشكال والله. يعني حضرت مناقشات لشباب بسمع بيختلف في مسائل ما في خلاف بين أهل السنة والجماعة، أصلا ما في خلاف وهم مختلفين، وخلاف بعد تاني يعني القوي يكره الضعيف، ما في أدلة، صلاح الدين حاول يقوي حنكه عشان يغنى غيره، لكن ما في أدلة. وإلا أهل السنة أجمعوا على هذه المسألة، ما في خلاف، لكن اختلفوا للضحالة في العلمية. وفي المقابل أهل الباطل قويت شبهاتهم واتجهوا لعلوم الآلة. الآن كثير من أهل الباطل ودعاة الضلالة اهتموا بالنحو، بالمصطلح، بأصول الفقه، بغيرها من علوم الآلة، ودي حقيقة سلاح خطر جدا على أهل الدعوة. صح وما بيصلك في القمة وينقض الحق بتاعك، لكن قد يشكك ويشوش على على على على الساحة بتدعو فيها أنت، خاصة بيمتحنك في علم الآلة وأنت ضحلي فيه. هذه إشكالات، عشان كذا لابد الناس يتوجه لي لطلب العلم. ما يلزم أهل السنة كلهم يكونوا علماء، ولا كلهم يكونوا طلاب علم، ولا كلهم دعاة، لكن المسائل الأصلية دي أو الأصل عندنا في دعوتنا المفروض نكون مالنا حاسمنا يعني عارفيننا كويس. بعد ذاك الزيادة الحمد لله في مشايخ وفي دعاة وفي ناس مجتهدين في طلب العلم، دين نعين ولو بالدعوات، ربنا يوفقهم حتى يحرسوا هذا الثغر ويسدوا هذا الباب. أخونا شيخ خجلي جزاه الله خير وكتر خيره، يعني نحسبه على باب عظيم من أبواب الخير، ربنا يوفقه ويشد من أزره ويقوي ساعده حتى يكمل المسير، ونحن إن شاء الله تعالى معه، والدراسة تستمر وتتواصل إن شاء الله تعالى. لمسنا الحاجة، الناس محتاجين جدا لهذه العلوم، والناس تصبر، العلم ده والله صعب يا أخوان، علم الشرع ده قاسي، عشان تفهم في شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وعشر سنين وخمسة عشر وعشرين سنة كضبط على نفسك، أصبر. كتاب قرأه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وعشر مرات، متن واحد قرأه تلقى فيه زيادات وفوائد ما حصلت قبل. علماء الزمان بيقولوا فتح الباري تلقى قرأه عشر مرات، فتح الباري كله يبدأ من البداية ويختم ويرجع ثاني يقرأ عشر مرات وما شبع منه، كله ما يلقى زيادة يلقى فائدة. أنا سمعت من شبابنا يقول لك أنا متني قريته ثاني أقرأ على شيء خلاص شوف غيره كده، حتقرأ المتون كلها في سنتين لكن ما يكون عندك العلم. ناس واصل تتكرب زي ما يقول. وفق الله وإياكم لكل خير، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.